ما أدري تخلي بعد ذلك. الله يسلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم. بسم الله ربنا وبالإسلام دين ربي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. بشيء الصور العملة تعالى طيحة بشيء فد زيادة وجود الله ما أدري ما أعرف ما أدري عن عملها هذه أن رجل توفي ثم مات فهو محمد ثم تقدم إليه رجل آخر ثم غسله ثم صلى عليه صلاة الجنازة ثم قرأ عليه القرآن واشكر الله. يعني هو يستعمل الخمر يشربه ولو يبيعه. نعم يشربه. نعم على يعني كل حال يصلي ويصوم. لا يصوم لا يصلي هذا لا هذا لا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. نعم بالنسبة للحج دول المتمتع نعم بعد ان تم خروجه من العمرة هل يجوز ان يغادر مكة يذهب الى جدة مثلا؟ نعم متمتع اخذ العمرة واراد ان يتحلل منها واراد ان يذهب الى جده الى جده ليزور شخصا لا حرج في ذلك. لا حرج وان اراد ان اذا وصل جده ياتي في المدينه مثلا. نعم هل يجوز ان ياتي الى المدينه وله ان يعود الى المدينه وله ان يعود الى المدينه لا حرج في ذلك. اذا متمتع يعتبر متمتع على كل حال اذا رجع الى المدينه هنا هو من اهل المدينه ولا بس على كل لا حرج إذا أديت العمرة أن تذهب لمكة لجدة للرياضة ما لا حرج في ذلك. نعم لي خالد يبيع الخمر. نعم قطعته منذ مدة. نعم ولي أخوالات معه في نفس المكان. نعم. لا أزورهم. نعم لا لا تقاطعهم على كل حال هؤلاء عصاة تقاطع حاول أن تنصحهم على كل حال لعله في يوم من الأيام يقبلها لأنه مسلم عاصي نعم مسلم عاصي ينبغي أنك لا تقطعه. يعني عندما نقول إن هذا حرام أنت مسلم لا يقبل هذا الكلام ما يضر لعله في يوم من الأيام مقبل لا تقطعه لعل الله. إنما هو لا تأكل من طعامهم هذا هذا لا تأكل من طعامهم إنما تنصحه. وقعنا في هذا المشكلة لا أكل عنده وقال لي لا تأتي عندي خلاص إذا قال لا تأتي لا تأتي لكن تكتب له رسائل وإذا قبلت في الطريق حاول رجل عنده لا مكتوب. نعم إذا مشى معك البول يعني تجعله مثل حفاظة وتصلي ولا يضرك ذلك ما يضرك ذلك يعني الذي يحصل مع هذا يعني يتوضأ قرب الصلاة ما يضرك اتق الله ما استطعت منه. سلام. مثله مات في أوروبا. إيه. بعدين دوه القبر على النصارى. إيه. مش نعمل. بإن صلاة الجنازة. مسلم. ودوه إلى مقبرة النصارى يعني. ما في تدفين. لا ما في مقبرة للمسلمين. قليلة. قليلة. ولكن. يصلي عليه مسلم يصلي عليه. يصلي عليه وكانت من القبر تاع النصارى يصلي عليه قبل ان يوضع هناك من مع مش الاختيار ما علمته لا مش الاختيار من المستشفى الى الامبولانس من الامبولانس الى القبر. المقصود صلوا عليه صلاة الغائب في جسمه في محلكم. نعم نعم نعم شخص يبحث عن مسلم يقتله طلقه ولا يعرفه ولكن في سمعة قد يطلب منه المهنة أو كذا كيف راح يعمل المسلم ذلك يعطيه اسمه أو يعطيه مهنته يكذب عليه أن يقول له ما يهيئ معنها اسمه أو كيف الذي مثلا يعني بالنسبة للمقتول ولا للقاتل الذي المقتول فيه شخص إيه؟ يريد أن إيه وهو يبحث عنه ولا يعرفه وجاء شخص وقال أنت فلان إلا هذا أنا فهمته هذا الذي يريد أن يطلب من المسلم إيه؟ ما اسمك إيه؟ مثلا لو قال له اسمي صالح إيه؟ ما في مانع أقول ما في مانع لأنه فيه منفعة لهذا هذا لا يجوز له أن يقتل المسلم خلي غير اسمه ما في مانع ما ليس إيه ما في لا حرج في ذلك المسكر أو